Oh my. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ الله العظيم. الشيخ احمد حرقية العباسي الشيخ احمد ابو التوفيق حكيم محمد معطفي في السوق شكرا لقارئنا الذي ختم الليلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن قارئ الإذاعة والتلفزيون وشكر الله لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وإن شاء الله احنا في عزة بكرة وبرضه تركوا بقى يحضروا مرحبا بهم جميعا ومرحبا بكم المشاهدين في عزة بكرة يا جماعة.